فعندك يا أخي ما هي المسألة التي أخذناها أمس؟ مسألة التزين يوم العيد ولبس أحسن الثياب، فما هو أقوى ما في الباب مما يستدل به على تزين بأحسن الثياب؟ حديث ابن عمر في الحلة أن أباه اشترى حلة وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه أنه يتزين بها للعيد والوفود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لباس من لا خلاقنا باعتبار أنها حرير، فأنكر كونها حريرا ولم ينكر تزين بها للعيد. فهذا يدل على أن التزين يوم العيد كان مشهورا معروفا عندهم رضي الله تعالى عنهم. هذه مسألة التي أخذناها أمس. هل يستثنى أحد من التزين؟ نعم، مالك الشافعي وأحمد استثنوا المعتكف، فإنه الأفضل له يخرج في ثياب اعتكافه لأنها من أثر عبادة. هل هذا صحيح الاستثناء؟ ليس بصحيح، أحسنت، بل هو كغيره، ينبغي أن يتزين، يلبس أحسن ثيابه وما يجد من الطيب تطيب به وغير ذلك، فلا يستثنى المعتكف من هذا الحكم، بل يستحب له التزين كما أفاده الشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم. وأما ما استدلوا به إلا المعتكف فهذا الاستثناء ما حاله؟ ينبغي لكل أحد منكم أن يكون له ثوبين غير ثياب مهنته. نعم، إلا المعتكف، هذا الحديث عند أبي داود وغيره من غير هذا الاستثناء، ما أدري أين هذه إلا المعتكف. قياس على دم الشهيد، نعم لم يستقم القياس على دم الشهيد ولا يصح قياسه على دم الشهيد، لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما هذا فليس المقصود ما ذكر أنه هذه الأثواب أثر عبادة، فإنه لو لبس ثوبا جميلا قبل ليلة العيد أو في ليلة العيد فهذا ما يؤثر فيه ولا يؤثر في اعتكافه، فليس ثم صلة بين الثوب وبين الاعتكاف، فالثوب إنما توسخ وحصل له شيء من الاتساخ بسبب طول المدة، ربما لا يجد فرصة الشخص يصبن الثياب المعتكف، حصل الاتساخ لأجل هذه العلة. أما الشهيد فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنه في ثيابه ولا يغسل، فهذه أثر عبادة عظيمة وهي الجهاد في سبيل الله، وأما هذا فلا تأثير له، اتساخ الثوب لا تأثير له وليس له صلة بعبادة الاعتكاف، فإنه لو تزين في ليلة العيد ما يضر اعتكاف هذا، أو قبل ليلة العيد قبل غروب الشمس بشيء يسير ما ضر اعتكافه ولا حصل نقص في اعتكافه. واستثنى الحنابلة من ما ذكروا، وهكذا غيرهم من يرى أن المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه لأنها أثر عبادة، استثنى التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف فإنه يغير ثيابه لأنه محل نظر الناس وهو منظور إليه، وهم قالوا بما تقدم واستثنوا الإمام الأعظم فإنه يلبس ثياب الزينة في العيد وإن خرج من المعتكف، وهكذا استثنوا أيضا الذي يصلي بالناس، الذي يصلي بالناس استثنوه قالوا ينبغي أن يتزين أيضا فإن الناس انظر إليه فلا يخرج متسخا في ثياب اعتكافه. وأصل المستثنى منه لا يسلم لهم، فكيف بالمستثنيات هذه؟ طيب نواصل ما نحن فيه من سائل الملحقة بدرسنا الذي يتعلق بأحكام العيد أو بشيء من صلاة العيد. مسألة التبكير للعيد، التبكير للعيد التبكير للعيد روى الدارقطني بإسناد جيد، روى الدارقطني بإسناد جيد أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد إذا صلى الصبح، أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد أي إذا صلى الصبح فيكبر حتى يأتي المصلى، فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام، وفعله ابن المسيب، وفعله ابن المسيب أيضا. وقال إبراهيم كان يصلون الفجر، وقال إبراهيم كان يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد، وعليهم ثيابهم يوم العيد. وعن أبي مجلز مثله، وعن أبي مجلز مثله. وذكر ابن المنذر كما في الإشراف الثاني 64 و100 عن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج أنه كان هو وبنوه، أنه كان هو وبنوه يجلسون في المسجد، يجلسون في المسجد فإذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم يذهبون إلى المصلى في الفطر والأضحى، فإذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم يذهبون إلى المصلى في الفطر والأضحى. وفي المدونة عن مالك قال رحمه الله مضت السنة، وفي المدونة عن مالك قال مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله، أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ المصلى، قدر ما يبلغ المصلى وقد حلت الصلاة، قدر ما يبلغ المصلى وقد حلت الصلاة. هذا يدل على التبكير. قال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع، ويسن أن يبكر المأموم، ويسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس، أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المسجد قريبا، إذا كان المسجد قريبا الذي صلى فيه، كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة، كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة. والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي، فهو يرى أن الأولى بعد صلاة الصبح، وغيره يرى أنه بعد الإشراق يخرج مباشرة، صلي ركعتين إن شاء ويخرج. والشيخ يميل إلى هذا القول، وكأنه قول الحنابلة أنه يخرج بعد الصبح مباشرة، وغيرهم يميلون إلى أنه يخرج بعد الإشراق وهو قول عطاء والشعبي. وهكذا روي عن عروة أنه كان لا يأتي العيد حتى تشعل الشمس، أي تطلع الشمس ويكون لها الشعاع ذاك المعلوم، لكن الحنابلة يرون أنه يخرج بعد الفجر مباشرة، يصلي الفجر ويخرج على المصلى، والشيخ يميل إلى هذا، وسيأتي بالأدلة على هذا الأمر أن المستحب أن يقوم بعد صلاة الفجر. والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي، ما يلي: عمل الصحابة رضي الله عنهم، عمل الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للمصلى، كان يخرج للمصلى إذا طلعت الشمس. وهذا استدلال جميل قوي على المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للمصلى إذا طلعت الشمس، ويجد الناس قد حضروا. متى سيكون خرجوا؟ خرجوا قبل طلوع الشمس. هو يخرج بعد طلوع الشمس ويجد الناس قد حضروا منتظرين لمن؟ للإمام يصلي بهم. هذا يدل على أنه يبكرون جدا. كان يخرج المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حضروا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا أي قبل الطلوع. ثانيا لأن ذلك سبق إلى الخير، ثانيا لأن ذلك سبق إلى الخير، ثالثا لأنه إذا وصل إلى المسجد، هذا عن القول بأن الصلاة في المسجد الآن الثالث، ثالثا لأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة، ويرجى له الأجر أيضا في انتظار الصلاة في المصلى مشغول بالتكبير حتى يأتي الإمام. ثالثا لأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة. رابعا لأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام. رابعا لأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام. كل هذه العلل المقصودة في الشرع، كل هذه العلل المقصودة في الشرع انتهى. فينبغي انتهى كلام الشيخ. فينبغي للشخص أن لا يشتغل، أو فينبغي أن لا يشتغل الإنسان بشيء في يوم العيد غير التأهب للصلاة والخروج إليها. فينبغي أن لا يشتغل الإنسان بشيء في يوم العيد غير التأهب للصلاة والخروج إليها. وهذا يقتضي التبكير، وهذا يقتضي التبكير إليها. وقد بوب البخاري باب التبكير للعيد، وقد بوب البخاري باب التبكير للعيد. والآن والله تقول لهم الساعة السادسة ويتمطمط في الطريق مطمطة، ولو قلت لهم الساعة السابعة سيأتوا أيضا كذلك في الطريق كذلك تأخرون. فعجب الناس عجب، صاروا كسالى إلا من رحم الله. الصحابة يتقدمون، ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدهم أمامه فيقيم الصلاة مباشرة، وهو يخرج بعد طلوع الشمس. فلا شك أن خروجه بعد طلوع الشمس مع وجوده للناس يستلزم أنهم قد سبقوا تقدموا جدا. فليس بعيد القول بأنه بعد الاستحباب بعد الصلاة، صلاة الفجر ليس بعيد، لكن الأمر سهل، سواء تقدم بعد الفجر أو انتظر حتى طلع الشمس وصلى ركعتين إن كان جالسا في المسجد ثم خرج للجبانة. المقصود هو التبكير، لا كما يحصل عند كثير من الشمس عند كثير من الناس يتأخرون جدا. الساعة السادسة الصلاة، السادسة والربع والناس لا زالت تتأخر، وقد جاء الخطيب والإمام الذي سيصلي بهم ولا زال ينتظرهم. استووا من أجل الحق هؤلاء الذين لا زالوا آتين إلى الصلاة. قد بوب البخاري باب التبكير للعيد، وهذا بالنسبة للمأموم. وأما الإمام فالسنة في حقه أن يتأخر إلى وقت الصلاة، وهذا بالنسبة للمأموم. وأما الإمام فالسنة في حقه أن يتأخر إلى وقت الصلاة. ودليل ذلك حديث أبي سعيد، ودليل ذلك حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة هذا يدل على أنه يتأخر يأتي وقت الصلاة، ما يسبق يجلس المصلى، هذا خلاف السنة. خطيبهم جالس المصلى منتظر الوقت، جاء الوقت نعلى قم خطبنا، هذا خلاف السنة. السنة تأتي وقت الصلاة وتصلي بالناس، أول شيء تبدأ به الصلاة. فهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس، وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس بل يحضر ويشرع في الصلاة والحديث رواه مسلم قلنا نريد فائدة مالك هنا يا أخوان، فائدة كلام الإمام مالك ينقل هنا، الذي أملينا عليكم ما يكتب هناك، ينقل هنا. وقال مالك مضت السنة أن يخرج الإمام، ما انتبهت لنا الآن، وقال مالك مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ المصلى وقد حلت الصلاة، هنا يكتب أثر مالك. قال مالك مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ المصلى وقد حلت الصلاة، فيلغى من هناك ويكتب في هذا الموضع، يكتب هنا. لكن الذي يريد عن مالك هذا الذي تكتبه هناك، وفي المدونة عن مالك يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس، وهذا كلام مالك الذي يكتب هناك. وفي المدونة عن مالك يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس، يعني على المأموم الشاهد التبكير ويرى أنه بعد طلوع الشمس، وهو قول عطاء الشعبي. وقال علي بن زيد أيضا تابع لما تقدم بعد كلام مالك: ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس، هذا الذي اختاره الشيخ العثيمين. انتهى من عمدة القارئ. فهذه الآثار تذكر هناك في محل كلام الإمام مالك، وكلام الإمام مالك يذكر هنا، هذا بالنسبة للمأموم، وأما الإمام إلى آخره، فيذكر آخر شيء بعد كلام بعد التعليق عن الحديث. فهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس بل يحضر ويشرع في الصلاة. نذكر كلام مالك بعده: مضت السنة، والآثار توضع مكان كلام مالك رحمه الله الذي سينقل. الحاصل هذه من السنن التي يقصر فيها الناس تبكير للصلاة، كما أن الجمعة يبكر إليها، كذلك أيضا صلاة العيد ينبغي للمصلين أن يبكروا إليها، أو لمن قصدها وأرادها أن يأتي مبكرا، إما بعد الطلوع وإما قبل الطلوع. والآثار تدل أو الأدلة وعمل الصحابة يدل على أنه قبل الطلوع، كما ذكر الشيخ العثيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بعد الطلوع فيجد الناس أمامه، فهذا يدل على أنهم قبل الطلوع قد خرجوا، فما وصل رسول الله إلا وجد الناس أمامه صلى بهم مباشرة. لكن الإمام يتأخر إلى الطلوع، لا يأتي بدري قبل الطلوع، يتأخر إلى طلوع الشمس في الوقت الذي تحل الصلاة فيه يخرج، فإذا انتهى هناك أقام الصلاة له وصلى بالناس. طيب نواصل، أظن بقي وقت. مسألة: ومما يشرع يوم العيد التهنئة. مسألة: ومما يشرع يوم العيد التهنئة.